الإجابة الصحيحة هي ألف. يحدث التزلج المائي عندما لا تستطيع نقوش الأطواق المطاطية من التخلص من الماء. يتكون ركن من الماء تحت الطوق المطاطي يرفعه إلى أعلى ويمنع التحكم في مسار العربة. يكون إذن فقدان التحكم في توجيه العربة فجئيا. يجب التخفيض من السرعة بصفة تدريجية وبدون فرملة، لأن العجلات تتوقف فورا عن الدوران.